بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما هي العادة أيها الأحبة، بعد ذكر ما يتصل بالباب وما ينطوي تحته من الأحاديث من أبواب هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين، نذكر جملة من الآثار عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من أقوالهم وأفعالهم فيما يتعلق بهذا الموضوع. فكان من الأبواب التي مضت ما يتصل بجواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع، أن هذا جائز. السلف رضي الله تعالى عنهم منهم من قبل، منهم من كان يقبل من غير استشراف ولا طلب ولا سؤال، ومنهم من كان يعتذر ولا يقبل من أحد. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه دخل على عبد الملك بن مروان لما حج، وعبد الملك معروف أنه من كبار خلفاء بني أمية، بل هو الذي ثبت أركان دولة الأمويين وخلافتهم. لما حج دخل عليه جابر رضي الله عنه فرحب به عبد الملك، فكلمه جابر رضي الله عنه في أهل المدينة أن يصل أرحامهم، فلما خرج أمر له ب5000 درهم فقبلها. وهكذا جاء عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يقبلان جوائز معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في أيام خلافته، بل جاء أن الحسن ابن علي رضي الله عنه دخل على معاوية رضي الله عنه فقال له معاوية: لأجيزنك بجائزة لم أجز بها أحدا، فأجازه ب400,000 أو 400,000 فقبلها. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: استعملني أبو بكر رضي الله عنه على الصدقة، فقدمت وقد مات، فقال عمر: يا أنس، أجئتنا بظهر؟ قال: نعم، يعني هل جئت معك بإبل مثلا؟ قال له: ظهر ما يركب. قال: نعم. قال: جئنا به والمال لك، يعني أرسله يجمع الزكوات فيها الإبل وفيها الأموال. فأخذ منه الظهر الإبل وترك له المال، لأنه من العاملين عليها كما هو مصارف الزكاة 8. يقول: فقلت له: هو أكثر من ذلك، يعني هذا كثير اللي يبقى. قال: وإن كان فهو لك. وكان 4,000. وهكذا أيضا لما قدم الزبير بن العوام رضي الله عنه